بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه البررة المكرمين. ثم أما بعد، أحبتنا في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ها هو اللقاء بكم يتجدد في برنامجكم أولئك آبائي، والذي نلتقيكم اليوم فيه مع إمام جديد من الأئمة هو الإمام البخاري عليه رحمة الله، والذي قطعنا شوطا من الحديث عن حياته في الحلقة الماضية، والتي قوتنا فيها مع مولده ونشأته وجزء من رحلته في طلب العلم، والتي اقتصرت على مشايخ بلده، والتي كانت حتى بلغني العمر 15 سنة، والتي انتقل بعدها إلى مرحلة أخرى وهي المرحلة الأوسع والأهم، والتي جوب فيها في بلاد الدنيا وطوف ليتلقى العلم من الكثير من العلماء، والذين جاوزوا 1000 عالم كما ذكر هو بنفسه عليه رحمة الله. يلتقي في كل عالم ليجمع منه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تصلنا بالصورة التي نراها اليوم. كل ذلك في أمر بيّب له العلماء بكلمة الرحلة، هذه الرحلة ذات الشرف العظيم والمكانة العالية، التي إن بحثنا عن أول من بدأها في طلب العلم لسمعنا كلاما كثيرا. فالبعض يقول أن أول من رحل في طلب العلم هو آدم عليه السلام، والبعض يقول أنه موسى عليه السلام، والكثير من الأقوال. ولعل من طرائف أيضا ما يروى في هذا الباب عن إمام من الأئمة هو الإمام هيثم ابن جميل عليه رحمة الله، والذي رحل في طلب العلم 40 سنة متناسيا تلك المرأة التي خطبها وتركها على هذا الحال، فما عاد إلى بلده مرة أخرى إلا بعد 40 سنة، ولكن عاد إماما من الأئمة. نتوقف اليوم بإذن الله عز وجل مع هذه المرحلة الهامة من حياة الإمام البخاري، مع رحلته في طلب العلم، ومع شيخنا الفاضل الشيخ أبو إسحاق الحطيمي. تفضل شيخنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحقيقة يعني إذا ذكرنا الرحلة في طلب الحديث فإننا نذكر المحدثين على وجه الخصوص، فهم فرسان هذا الميدان، ولا يوجد يعني في أي فن من الفنون من بذل عشر معشار ما جمعه المحدثون. والسبب في ذلك أن رأس مال المحدث هو الإسناد، والإسناد ليس له كتاب جامع، بل الأسانيد معروف أنها يعني كانت مرهونة بالصحابي ثم بالتابعين الذين تلقوا هذا الحديث عن الصحابة، ولا زالت سلسلة الإسناد هكذا. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته انتقل الصحابة إلى شتى بلاد المسلمين، وكان لكل يعني صحابي تلاميذ الذين نسميهم بالتابعين على مراتبهم المعروفة عند أهل العلم، كبار التابعين وأواسط التابعين وصغار التابعين، وكان عند كل صحابي قدر من أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. فالحديث مادته متشعبة جدا، ولذلك إذا أراد الإنسان أن يحقق حديثا ما ليثبت صحته أو ضعفه فإنه يعامل أمرين في جمع الطرق، لا سيما بعد ما صنفت المصنفات ودونت الكتب، وليس للأحاديث يعني كتاب جامع، فيعامل الإنسان معاناة شديدة في جمع طرق الحديث التي تشعبت في الكتب. وهذه الكتب ممكن تكون في مكتبتي يعني في إطار محدود، فكيف إذا أردت أن أجمع هذه الأسانيد من أفواه قائليها؟ لا شك أنني سأجوب براد الدنيا جميعا في جمع هذه المادة. فمن أجل هذا كان فرسان يعني هذا الباب هم المحدثون لتشعب مادة جدا، بخلاف غيرهم من أهل العلم. وإن كان الأمر لا يخلو من رحلة الفقهاء لا شك لابد أن يرحل يتلقى العلم على أفواه العلماء، وليس لهم بلد محدود، لكن أتكلم عن المحدثين على وجه الخصوص، على أساس أن رحلتهم في طلب الإسناد واسعة جدا، في طلب الإسناد الذي لا يصح المتن إلا به، ولا نستطيع أن نقول هذا حديث يعني صحيح أم ضعيف إلا إذا عولنا على الإسناد، كما قال ابن المبارك: الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. فإذا قيل له من حدثك بقي، أي أنه لا بد أن يكون له سند حقيقي صحيح حتى نقبل حديثه. أما بالنسبة للرحلة وشرف الرحلة، إنما هي مرهونة بشرف المادة التي نرحل إليها. فعلا كما تفضلت في أول الكلام، من أهل العلم من قال أن آدم عليه السلام هو أول من رحل، والرحلة هنا رحلة يعني ليس بمعنى الرحلة تطواف البلدان، ولكن هي تحريك الخطى لطلب العلم الانتقال. أي نعم. دليل طبعا العلماء القائلين بهذا الحديث الصحيح الذي فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل لما خلق آدم قال له اذهب إلى هؤلاء النفر من الملائكة فاسمع ما يحيونك به فإنه تحيتك وتحية ذريتك إلى يوم القيامة. فخطى آدم عليه السلام خطوات وذهب إلى الملائكة، فكان هو أول من حرك قدميه لطلب العلم. أما أول من رحل الرحلة الحقيقية التي فيها المعاناة وركب البر والبحر في طلب العلم فإنه موسى عليه السلام، كما في سورة الكهف. وسبب ذلك أن يعني موسى عليه السلام كما روى أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث في الصحيحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم وعظ موسى عليه السلام قومه حتى إذا رقت القلوب وذرفت العيون تبعه رجل فقال كليم الله أي الناس أعلم؟ قال أنا أعلم. فعاتب الله عز وجل عليه أنه لم يرجع العلم إليه، وقال إن لي عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منك. قال ربي كيف لي به؟ فقال له خذ حوتا أو نونا مشويا، يعني السمك. نعم. قال خذ حوتا مشويا في مكتل، فحيث تفقده فهو ثم. فخرج موسى عليه السلام مع يوشع بن نون وهذا هو فتاه، وانطلقوا حتى يعني قطعوا مسافة طويلة في البحر في البر، ويعني موسى عليه السلام تعب فأراد أن ينام، فيعني قال للغلام ارعى النون أو الحوت. فموسى عليه السلام نايم، فالحوت رد الله عز وجل فيه الروح وهو مشوي وقفز في البحر، وأمسك الله عنه جلية الماء، يعني لم يعني يواصل سيره في البحر، إنما وقف مكانه وكأنه في مثل الطاق من زجاج حتى تكون علامة أن الخضر ها هنا. فكره يوشع بن نون أن يوقف موسى عليه السلام لما رأى هذه الآية وأن الخضر في هذا المكان. فلما استيقظ موسى عليه السلام نسي الفتى وواصلوا سيرا، واخذ ذلك، فقال يعني آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. قال أرأيت؟ فإني نسيت الحوت. تذكر في هذه اللحظة أن الحوت قفز من المكتل إلى الماء. فقال ذلك ما كنا نبغ، هذه هي بغيتنا، والخضر الذي يعني سيعلمنا ما لا نعلمه بأمر الله عز وجل هناك. فارتد على أترين قصفة، قصفة أي جعل يقص أي يعيد خطواته مرة أخرى حتى ذهب إلى الخضر. فرأى رجلا مسجى ببردة، فيعني ألقى عليه السلام، فقال له وهل بأرضي سلام؟ قال من أنت؟ قال أنا موسى. قال موسى بني إسرائيل؟ قال نعم. قال يا موسى اعلم أنني على علم علمنيه الله لا تعلمه أنت، وأنت على علم علمكه الله لا أعلمه أنا. فلما يعني ركب في البحر في القصة المذكورة في سورة الكهف، جاء عصفور على جانب من جانب السفينة وأخذ بمنقاره شيئا من الماء. فقال الخضر عليه السلام لموسى عليه السلام أرأيت إلى علمي وعلمك وعلم الله؟ فإنه لم ينقص من علم الله تبارك وتعالى شيء إلا كما نقص هذا البحر من مما أخذ العصفور به من قاله. وكانت القصة التي قصها علينا يعني رأيت إلا كل مدرات وعظم، كلها كلمة سر يتفق عليها، كلها كلمة سر يقول الصابق يضربوه ويعرف أن هذا ممن أتى ليؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فيقول أبو ذر رضي الله عنه فما تركوني إلا وأنا نصب الأحمر، نصب الأحمر يعني زي تمثال يعني سالت عليه الدماء وصار اللون أحمر من كثرة الدماء التي سالت عليه، وكاد أن يقتل حياته. وفي حديث ابن عباس عن ابي ذر لما اخذه علي بن ابي طالب الى النبي صلى الله عليه وسلم وامن ابو ذر به فاستعظم ان يكتم هذه الكلمه العظيمه في صدره فقال والله لا اصرخن بها بين ظهرانيهم ورجع الى المسجد الحرام ونادى في المسجد الحرام لا اله الا الله محمد رسول الله فضرب كبوا عليه يضربونه وما خلصه الا العباس ابن عبد المطلب وقال ويلكم انه من غفار وان طريق تجارتكم يمر على غفار لم يشفن من ضربته الاولى التي ضربها نعم لم يشفن من ضربته الاولى التي ضربها حتى يعني صرخ وضرب مره اخرى يعني كاد ان يقتل حياته في هذه الرحله التي رحلها الى مكه لي يعني يستوثق من بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك عندنا برضو من الصحابه عندنا جابر بن عبد الله الانصاري كما يعني رواه الامام البخاري في كتاب الادب المفرد ورواه الامام احمد وصححه الحاكم وله يعني طرق يرتقي الحديث بها الى درجه الحسن. اما عبد جابر بن عبد الله اشترى بعيرا وشد عليه شهرا كاملا يعني ظل يرحل شهرا كاملا الى عبد الله بن انيس فلما وصل الى الباب وخرج الخادم قال من؟ قال جابر. قال ابن عبد الله. قال نعم. قال فخرج عبد الله ابن انيس يطأ ثوبه من يعني سرعه اقباله على جابر ابن عبد الله فاعتنقته واعتنقني فقلت حديث بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندك فخشيت ان اموت او تموت قبل ان اعلمه. واذا هو حديث في القصاص اللي هو الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقول يوم القيامة انا الملك انا الديان انه لا يحل لنفس ان تدخل الجنه واهوى واحد من اهل الذي يطوبها بمظلمه حتى اقصها منه حتى اللطمه ولا يحل لاحد ان يدخل النار من اهل النار وله مظلمه عند احد من اهل الجنه حتى اقصها منه حتى اللطمه. فالقصد ان جابر بن عبد الله هو من امه فتوى ومن المكثرين من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بلغه ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه فشد شهرا يعني 30 يوم يسير على يركب بعيرا يحطه ليل ويحطه نهار يركب الليل والنهار حتى يصل الى عبد الله بن انيس حتى يسمعه. وكذلك عقبه بن الحارث رضي الله عنه لما كان في مكه فالمهم في امراه يعني سوداء متسوله يعني دخلت تطلب احسانا فتريد ان تحنن يعني قلب عقبه ابن الحارث عليها فقالت انا ارضعتكما انا ارضعتك انت ومراتك يعني جت كحلها عمتها ليه لان طبعا معنى ان انا ارضعتكم الاثنين يعني جت اخت من الرضاع وهذا يؤذن بفراق لا تحل له وهذا معناه البيت ينهدم يعني. فطبعا لما عقبه بن الحارث سمع الكلام ده وانا ارضعتكم قال والله ما ارضعتني ولا اخبرتني ولا اعلم شيئا من ذلك وانك لكاذبه. فقالت بلى قد ارضعتكما. فعقبه بن الحارث شد على بعيره ورحل من مكة إلى المدينة ليسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له دعها عنك. قال يا رسول الله إنها لكاذبة. قال كيف وقد قيل. وأمره بفراقها. بفراق زوجته لما علم إن هم إيه يعني أنها أخت من الرضاعة. فيعني طلقت المرأة وتزوجها غيرها وتزوجت رجلا بعده. فهذا رحل. ومن لطيف ما أذكره الحقيقة في هذا أن الإمام البخاري لما ذكر قصة الخضر في كتاب العلم من صحيحه قال باب الخروج إلى العلم. ولما ذكر حديث عقبة بن الحارث اللي هو الذي قلناه الآن قال باب رحلة الرجل في المسألة النازلة لأهله. فبعض من لا نظر له ظن أن البخاري كرر في ترجمة الباب والحقيقة وهذا من شفوف نظر البخاري. يعني البخاري لما يقول باب الخروج إلى العلم هذا هو الخروج العام بتطلع عشان تحصل حديث وفقه وتفسير ولغة والكلام ده. لكن افترض ان رجل ليس من اهل العلم رجلا تاجرا من التجار عرضت له مسألة في البيوع او ان رجلا عرضت له مسألة جزئية ايرحل لهذه المسألة الجزئية ولا يقول انا لست طالب علم والرحلة ليست علي. فالإمام البخاري لما قال باب الخروج إلى العلم في الأول هذا هو الخروج العام لطلب العلم العام. أما الخروج بقى للمسألة والنازلة فهذا يلزم كل مكلف إذا عرضت له نازلة أن يستفتي أهل العلم إذا لم يجد أحدا في بلده من أهل العلم يتعين عليه أن يرحل إلى البلد الآخر ولو كلفه ذلك الشيء الكثير ليعلم حكم الله عز وجل في المسألة النازلة. فهذا هو التفريق يعني ما بين ترجمة البخاري في الخروج العام وخروج الرجل المسألة النازلة. وهذه النقطة تحديدا الأمر هان أكثر بكثير من تلك الصورة التي كان في نوع من الصعوبة والتعقيد سفر وغير ذلك. البعض لا يعني نفسه أن يرفع سماعة الهاتف ليتصل على شيخ أو على عالم وهم كثر والمسألة أصبحت مشهورة جدا، ليسأله عن مسألة تعرض له لعلها تقطع إجابة الدعاء متعلقة بالمطعم أو بالمشرب بالحلال أو الحرام، ولكنه يستهين بمثل هذه المسألة ويترفع عن مثل هذا الشيء، وهؤلاء الأئمة وهؤلاء العلماء يرحلون شهورا من أجل مسألة واحدة. وأيضا يعني شيء يذكر، وهذا شيء من الحقيقة أتمنى أن يعني ينتبه له المسلمون بخصوص ما ذكرت، يعني قد الرجل تعرض له مسألة تغير حياته بالكامل أو حياته كلها مبنية على هذه المسألة، ولا يعني نفسه أن يكون له مفتيا خاصا. يعني احنا مثلا في التجار تجد التاجر لما قبل أن يعني يفتتح مشروعا بيعمل له دراسة جدوى، ومن ضمن دراسة الجدوى بيبقى له محاسب وبيبقى له مستشار قانوني. أي مشاكل بتعرض له في تجارته يوم يسأل المستشار القانوني أو يسأل المحاسب ويضبطون له الحسابات، وهؤلاء يأخذون أجرا على هذا العمل، مع أن أهم من هؤلاء أن يكون له المفتي الخاص الذي يقول له هذا حلال وهذا حرام. وبعدين المفتي متطوع، عمله مجاني، المفتي لا يتقاضى على فتواه أجرا، فكيف هان يعني هذا الأمر عليه وهو لا يكلفه شيئا؟ لأنه قد يعطل المفتي، يعني يأخذه يعطله ساعة واثنين وثلاثة، وقد يستصحبه من بلد إلى بلد عشان يعني لينظر إلى الواقع حتى ينزل الفتوى على المسألة، وهذا كله المفتي متطوع، ومع ذلك ليس له مفتي خاص كلما عرضت له مسألة يسأل هذا المفتي، وهذا طبعا يدل على هوان أمر الآخرة على كثير من الناس. لكن على أي حال هو حديث عقبة بن الحارث ده بخصوص المسألة النازلة التي تلزم كل مكلف أن يرحل حتى يسأل أهل العلم عن حكم الله عز وجل في هذه المسألة النازلة. نعم شكرا على الكلام العام. أيضا نعود مرة أخرى لعل في جعبتكم لأن قضية الرحلة رحلة أهل الحديث تحديدا. نعم الحقيقة أنا يعني ولو عفنا لو كان في ذلك نوع من الإجمال، لأن المسألة نعلم أنها إذا تركت فالمسألة شيقة لأكثر من شيقة المتعلق بالمسألة ما في الرحلة من جمال من كلام عن أهل العلم وغيره. فلو انتقيتم أفضل ما ترونه حتى يكون تدليلا ومثالا لمشاهدين الأكارم حول ما في الرحلة من جمال وما فيها أيضا من متاعب. وعلى أي حال احنا يعني سبق وتكلمنا بطرف عن هذه المسألة، وكلما ذكرنا يعني أحد من أهل العلم فلا بد أن نتطرق أيضا إلى مسألة الرحلة فنذكر أيضا نماذج أخرى. فهو يعني الذي يعني يخطر ببالي يعني في هذا المجال الآن هو رحلة الإمام شعبة ابن الحجاج رحمه الله أبو بسطام، وكان إمام أهل البصرة، في طلب حديث واحد. وسيعلم المستمع كيف عانى هؤلاء في سبيل حديث واحد، هو ربما قرأه في الكتاب ولا يعلم أن خلف هذا الحديث محنة كبيرة جدا ونفقة عظيمة ومهاوي كاد أن يتردى فيها هذا الذي جمع له هذا الحديث من أفواه الرجال. هذه القصة ذكرها أكثر من عالم، منهم الإمام ابن حبان رحمه الله في مقدمة كتابه الماتع المجرحين. فيحكي الحكاية دي أبو الحارث نصر بن محمد الوراق، بيقول كنا بباب شعبة نتذاكر السنة، فقلت حدثنا إسرائيل ابن يونس عن أبي إسحاق السبيعي عن عبد الله بن عطاء عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من توضأ ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتحت له أبواب الجنة الثمانية. في هذا الوقت لما أنهى أبو الحارث الوراق الحديث كان شعبة خارج من الباب ومعه عبد الله بن إدريس. أول ما شعبة سمع الكلام ده هو تلطمه ودخل الدار، طبعا لا تمره والحارث الوراق ودخل الدار. فطبعا قال أبو الحارث الوراق فقعدت أبكي. طبعا شعبة دخل الدار يعني جات فترة كده وخرج فجأة، يعني صح التعبير مسألة ميكانيكية فقط يؤدون العلم من أجل العلم وليس تعبدا، لأن المعلق عليها المعلق عليها لما نتطرق لرحلة البخاري وكيف عانى فيها من جوف العيش. نعم تفضل شيخ. أي نعم. فقال شعبة: إني سألت أبا إسحاق السبيعي هل سمعت هذا الحديث من عقبة بن عامر؟ فغضب، لأن أبا إسحاق السبيعي كان مدلسا، والمدلس يعني قد يسمع يعني الحديث من رجل مضايق فيسقطه ثم يعني يروي الحديث بلفظة عنه. وطبعا ليس هذا يعني مجال الكلام على التدليس، حتى وإن كنت أتمنى أن يعني كنا نضع حاشية حتى يفهم المستمع إيه معنى التدليس وخطورة التدليس، فلعلنا يعني في مرة أخرى نتكلم إن شاء الله عن التدليس وعن خطورته على الرواية. فلما شعبة سأل أبو إسحاق السبيعي قال له: سمعت هذا الكلام من عقبة من عبد الله بن عطاء؟ غضب أبو إسحاق السبيعي، فمعنى أنه غضب إلى دلس، فكان مثل يعني ما سمعت. اي نعم. فالمهم ان مسعر بن كذان كان موجودا مع ابي اسحاق السبيعي. فقال يا شعبة: ان عبد الله بن عطاء حي بمكة. طبعا هو شعبة ده بصري من البصرة، وعبد الله بن عطاء في مكة. فقال شعبة: فخرجت من سنتي الى الحج ما اريد الا الحديث، لأنه كان بحج كل سنة على حسب حجي أكثر من 60 مرة. فخرج في يعني هذه الحجة والحديث همه. فلما يعني ذهب إلى مكة سأل عن عبد الله بن عطاء، فوصل إليه قال: فوجدت رجلا شابا، فقلت له: حديث الوضوء؟ قال: نعم. كأنهم عارفين المسألة كلها، كان الوضوء ليس فيه إلا حديث واحد. حديث واحد يعني، وهذا يدل على شدة يعني فطانتهم وذكائهم. قال: حديث الوضوء؟ قال: نعم. قال: سمعته من عقبة بن عامر؟ قال: لا، ولكن حدثني سعد ابن إبراهيم. طب سعد ابن إبراهيم ده مدني. فعلى طول شعبة ذهب إلى الإمام مالك بن أنس وسأله، قال له: أين سعد ابن إبراهيم؟ قال: ما حج العام. ما حج العام؟ إذن هذا هيكلفه رحلة من مكة إلى المدينة. قال: فلما قضيت نسكي وتحللت انحدرت إلى المدينة، فلقيت سعد ابن إبراهيم، فقلت له: حديث الوضوء؟ قال: من عندكم خرج. قال: من حدثك؟ فقال: حدثني زياد بن مخراق. زياد بن مخراق ده بصري. فقال شعبة: فانحدرت إلى زياد بن مخراق وأنا كثير الشعر واسخ الثياب. عفوا شيخنا، بين كلمة انحدرت الأولى وانحدرت الثانية احنا نقضيها في الثواني المحدودة، وهي لعلها أيام طوال أو شهور. نقضيها في الانتقال من مكة إلى المدينة ومن المدينة إلى البصرة مرة أخرى. يعني كل هذه عبارة عن مسافات. يعني احنا بنختصرها، ولكن هي ألوف الحقيقة الكيلومترات يعني الفراسخ. فانحدر بقى هو لزياد بن خراق، قال له: حديث الوضوء؟ هو عارف بصري، وعارف شعبة أول من فتش عن الرجال في البصرة ورجل الجرح وتعديل، ولم يقبل هذا الإسناد. قال له: فما بد، أنا لازم يعني أعرف من الذي رواه. قال: لا أحدثك حتى تذهب فتغتسل وتغسل ثيابك ثم تأتين. قال: فذهبت فاغتسلت وغسلت ثيابي وأتيت. قلت: حديث الوضوء؟ من حدثك؟ قال: حدثني شهر بن حوشب. قلت: عن من؟ قال: عن أبي ريحانة. قال: حديث مرة بصري ومرة مدني ومرة كوفي، دمر عليه لا أصل له، والله لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. يعني لهذا الفضل العظيم. احنا طبعا بننبه ان هذا الحديث صحيح، رواه مسلم في صحيحه من حديث عقبة بن عامر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ولكن بإسناد آخر لم يقف عليه شعبة. ولو وقف عليه شعبة لطار به، يقول لو صح هذا الحديث ورحل هذه المسافة الطويلة ودار في الدنيا حتى يتأكد من فضل هذا الحديث، يقول لو صح هذا الحديث لكان أحب إلي من آلي ومالي. شعبة بن الحجاج كان يحفظ عشرات الالوف من الاحاديث، امير المؤمنين في الحديث. فاحنا لو قدرنا ان مثلا هناخد مثلا عينه كده عشوائيه كما يقولون 1000 حديث، كل حديث له قصه زي قصه هذا الحديث، اذا شعبه عانى الامرين في سبيل جمع سنه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعدين يدونها في الاخر في الكتاب. وانت بتاخد الكتاب ممكن تضعه بجانبك ولا تقرا في الكتاب ولا تعلم كيف جمعت هذه الاحاديث بهذه الاسانيد من البلدان. مثلا من الأشياء التي أذكرها أيضا رحلة بقية بن مخلد. وبقية بن مخلد هذا كان رجلا أندلسيا يعيش في الأندلس اللي هو إسبانيا الآن. فخرج من إسبانيا بقية بن مخلد، الرحلة بتاعته 34 سنة. 34 سنة يرحل في الدنيا ومغتربا عن أهله وماله، وترك داره وعيله يجمع السنة، لأن بقية المغرب حقيقة أسدى جميلا لأهل المغرب لما أدخل حديث أهل المشرق لأهل المغرب. لأن الحقيقة أنا أقول الآن يعني مسألة مهمة، وهي أن علماء المغرب مظلومين مع بالنسبة لعلماء المشرق، لأن الشهرة كلها لعلماء المشرق. المغرب اللي هي بيتيم أو ليبيا مثلا لحد موريتانيا، كل دول إحنا كمشارقة لا نعرف علماءهم ولا نعرف إلا الواحد بعد الواحد إذا عرفناهم، وفيهم علماء كثيرون وفضلاء، ولكن المشرق هو اللي له الشهرة وله الحظوة. ولذلك حتى الآن أي رجل من يريد أن يشتهر في أي مجال من المجالات لابد أن يأتي إلى المشرق لأرض الرسالات. فإذ بقيت المخرج رجل مغربي، فأتى وأخذ مصنف ابن أبي شيبة وأخذ عن أحمد بن حنبل واحد معين، وناقل هذا الحديث إلى الأندلس وقال زرعت يعني للمسلمين زرعا، يقصد الحديث لا يخرج إلا بخروج الدجال. الله يعني لا يخرج من الأرض كده إلا بخروج الدجال. فلما هو الدين اللي هو الدين يعني نعم. فراح البقيع بن مخلد من إسبانيا إلى بغداد ماشيا. وبعدين الجدير بذكر أن البقيع بن مخلد ظل يعني طيلة أيام رحلته 34 سنة ما ركب دابة قط، كل ده ماشي على رجليه. يعني أتى من الأندلس إلى بغداد ماشيا على قدميه، طبعا بيأجر نفسه عند القبائل وممكن يصل إلى حد الهلاك ويأكل حشيش الأرض والكلام ده، كل هذا في سبيل أن يصل إلى بغداد وينقل العلم اللي هناك إلى المسلمين في الأندلس. نعم. فوصل دقيق مخرج إلى بغداد في الوقت الذي امتحن فيه الإمام أحمد بمحنة خلق القرآن على النحو اللي احنا تكلمنا فيه قبل ذلك وفصلناه في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله. فكان الخليفة منع الإمام أحمد أن يتكلم وحبسه. فلما جاء بقيه بن مخلد وعلم أن الإمام أحمد ممتحن وإنه لا يحدث، ورحلته في الأصل كانت الإمام أحمد دخله غم عظيم لأن رحلته كده ضاع، فبدأ يدور في بغداد ويطوف وهو إيه الغم ركبه كيف يصل إلى الإمام أحمد وضاعت رحلته من الأندلس إلى بغداد ماشية، يعني حاجة يعني شيء مهول يعني. فالمهم وصل إلى حلقة مليلة، حلقة مأهولة كده، ورجل يسأل عن العلماء يقول هذا ضعيف وهذا ثقة والكلام ده. فقال من هذا؟ قالوا هذا أبو زكريا يحيى بن معين وده إمام الجرح والتعديل. فسأله عن هشام بن عمار وسأله عن آخرين، المهم يحيى بن معين يجيب ويقول ده ثقة ده ضعيف. فأهل الحلقة قال يرحمك الله كل واحد له سؤال، فقال إذا أسأل عن سؤال واحد. فقال سل، قال ما تقول في أحمد بن حنبل؟ حينئذ اتسعت عين يحيى بن معين وقال أنا أسأل عن أحمد، أحمد إمام المسلمين ثقة وفوق الثقة. قال له خلاص، ترك الحلقة وذهب إلى بيت إمام أحمد. طبعا لما طرق الباب خرج له الإمام أحمد. ونحن صلتنا الضوء سابقا على العلاقة الفريدة التي كانت تربط هذين الإمامين العظيمين الإمام أحمد وأحمد. أي نعم أي نعم. فقال له أنا طالب علم وخرجت برسم العلم، يعني ليس لي شغل في الدنيا إلا طلب العلم، وأنا مقيد سنة، رجل إيه بجمع السنة، وأتيتك من آخر بلاد المسلمين من المغرب، من آخر بلاد المغرب يعني. قال إفريقيا؟ قال وأبعد من ذلك. إفريقيا يعني تونس. إفريقيا يعني تونس مثلا أو المغرب. قال أبعد من ذلك، إنني أجوز البحر إلى إفريقيا. قال إن سكنك لبعيد، ويعني أفضل شيء أقدمه أن أعين مثلك، ولكن أنت تعلم أنني ممتحن وأنني ممنوع من التحديث. فقال طيب أنا رجل مجهول العين ولا أعرف بغيركم، فهل يعني تأذن لي إن أنا أحتل حيلة حتى لا أكشف ولا أعرف وأحصل علم؟ قال لي طيب تعملي. قال لي آتيك في زي السؤال، جماعة الشحاتين أربط كده إيه رأسي بخرقة مزيتة وألبس هدوم مقطعة واجيب الايه العكاز وافضل امشي عليها كالرجل الايه كالشيخ الكبير، وبعدين اجي اطرق الباب واقول حسنا لله، اول ما يسمع حسنا لله ادخل بس يتحدثنا حديث تحدثنا حديثين ثلاثه. المهم الامام احمد لبعد شقه الرجل رضي بذلك. فكان كل يوم ياتي في زي السؤال ويلبس الخرقه المزيته والهدوم المقطعه والكلام ده ويطرق على الباب ويقول يعني حسنا لله، فيدخل الايه بقيه المخلد إلى الإمام أحمد فيحدثه بالحديثين والاثنين والثلاثة حتى جمع 300 حديث عن الإمام أحمد رحمه الله. وأي حسنة أعظم من كذا؟ هذه أعظم الحسنات طبعا يعني. فالحقيقة والقصة لها تتم ربما نذكرها إذا يعني تكلمنا عن بقية المخرج لأن لها جانب أخرى غير متعلقة بها. وأخيرا أذكر قصة طريفة يعني حضرتني الآن. ذكرها ابن رجب الحنبلي في ذيل طبقات الحنابلة عن الفقيه قاضي المارستان اللي هو أبي بكر محمد بن عبد الباقي. بيقول: خرجت أطلب العلم في مكة وأملقت، أملق يعني افتقر حتى ما وجد شيئا مطلقا يأكله. وبعدين هو ماشي وجد صرة من الحرير ومربوطة بخيط حرير، فأخذ الصرة فتحها فوجد فيها عقد لؤلؤ كأحسن ما أنت رائع. خذ العقد لؤلؤ ووصل البيت، وإذا به يسمع في الشارع واحد بينادي بيقول: من وجد كيسا فيه عقد لؤلؤ فله 500 دينار. طبعا 500 دينار في ذلك الزمان ده كان مبلغ كبير الحقيقة. المهم انه ايه، انه خرج الى الرجل وقال له صفة ايه الحلية بتاعها والكلام ده هو. فقابل مرستان ده محمد عبد الباقي لم يضع يعني لم يرفع بصره عن صدر البنت، فالبنت اللي هو ينظر اليها فطبعا غضبت وشكاته، فقال ما نظر الي وعمل ينظر الى الحليب والكلام ده. فقال لي: اخي كسرت نفس اليتيمة لهذا لم تنظر اليها؟ قال: هذا العقد له قصة. ايه قصة العقد دي؟ فحكى لهم القصة: ان انا وجدت عقد وكان في رجل كذا وهو العقد الذي رأيته بنفسه. فحينئذ صرخ الناس، صرخوا ليه؟ قالوا: لان والد هذه الفتاة كان كثيرا ما يذكر صاحب العقد ويقول: وجدت لو انني لقيته فزوجته ابنتي، فانني ما رايت امن من هذا الانسان. وخبرت، فيقول محمد بن عبد الباقي: فآلت المراه لي بحليها، ثم ماتت المراه وكان لي منها ولدان، ثم مات الولدان وصار العقد لي. يعني هو ايه، يعني خلص المسائل كلها وصار العقد لي. فباع العقد ب100,000 درهم، ويقول ان المال او الثراء اللي انا فيه الان بعض ما يعني المال الذي لك من هذا العقد. لما ترفع عن 500 هذا هذه ثمرة العلم كما قلنا، ما كانوا يجمعون العلم لاجل ان يقال جمع العلم او عنده احاديث، انما كانوا يتدينون بهذا العلم. وكان وكيل من جراح وهو احد ائمة الفقه والحديث كان يقول: يا اهل الحديث ادوا زكاة الحديث، اعملوا عن كل 100 حديث بخمسة ربع عشر. يعني دايما بيخرج يعني ربع عشر من زكاة، فبرضه كل ما يحفظ 200 حديث فهو يعمل ب5 أحاديث. لو أنه ظل على هذا لكان عاملا بكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الرحلة يعني في طلب الحديث لها جانب مأساوي، جانب مأساوي كبير، يمكن قدمنا بعضه ونذكر بعضه إذا جاءت مناسبة يعني في تراجم بعض العلماء الآخرين. يعني لعل أيضا على قدر صاحب المكانة تكون صعوبة هذه الرحلة. هؤلاء الأئمة على عظيم مكانتهم وعلى جليل قدرهم، أيضا الإمام البخاري على ذات المكانة وعلى هذا الشرف العظيم، فلا بد أن له رحلة كانت على هذه الصورة وقد تكون أعظم أو أكبر أو أجل، هي التي بوأته كما تكلمنا في الحلقة الماضية وتفضلتم أن الإمام البخاري كان له أقران ولكنه فاقهم أو غلب رفعه الله، رفعه الله تبارك وتعالى، ليس ذلك إلا بالإخلاص نحسبه كذلك أنه حسيبه. ثم بمسألة طول الرحلة والتي حتى كانت أعظم بكثير من قرينه وماله المسلم عليه رحمة الله تعالى، لأنك تتحفنا بطرف من رحلة الإمام البخاري عليه رحمة الله. أحسن. هو الإمام البخاري طبعا يعني كشأن أئمة الحديث رحل وله كانت له رحلة واسعة إلى شتى بلاد المسلمين، ولقي فيها أكثر من 1,000 شيخ. قال: لقيت 1,000 شيخ وزيادة. الكرماني يقول إن الزيادة 1,000 شيخا. فالإمام البخاري يعني بدأت رحلته سنة 210 وهو سنه 16 سنة لما خرج من بلده مع أمه ومع أخيه أحمد إلى مكة. فبقي البخاري مجاورا في مكة ورجعت أمه وأخوه أحمد إلى بخارى. ظل البخاري يعني سنتين في مكة. سمع بقى على عيوني يعني علمائها أنذاك مثل عبد العزيز مثل الحميدي وعبد الله بن زيد المقري وجماعة من أهل مكة العلماء الفضلاء الكبار، وهو سنه 18 سنة رحل إلى المدينة فلقي بها أصحاب مالك والليث وغيرهما. لقي مثلا زي عبد العزيز الأويسي، ولقي مطرف بن عبد الله، ولقي إبراهيم بن المنذر، ولقي إسماعيل بن أبي أويس، ممن حدثوه عن مالك والليث وغير هؤلاء، ونفي عبد الله بن التنيسي أيضا. وبعدين رحل بعد ذلك، وفي رحلته إلى المدينة صنف كتاب التاريخ الكبير، أول مسودة للبخاري، لأن البخاري صنفه ثلاث مرات. فأول يعني نواة جمع التاريخ الكبير كانت في المدينة، وهو سنة 18 سنة، وكانت في الليالي المقمرة عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، كما لعلنا نذكره بعد ذلك إن شاء الله. بعد كده رحل الإمام البخاري رحمه الله إلى البصرة، وقال إن هو دخل البصرة أربع مرات، ولقي بها عيون أهل البصرة كأبي عاصم النبيل الضحاك النخل الشيباني، ولقي بها أيضا عفان بن مسلم وأبا الوليد الطيالسي هشام بن عبد الملك، ولقي بها محمد بن فضل السدوسي عارم، وسليمان بن حرب، وحرمي بن عمارة، وهؤلاء العلماء. بعد كده رحل إلى الكوفة، قال لا أقصي كم مرة دخلت الكوفة مع المحدثين، الكوفة بغداد. نزل الكوفة بقى، لعلها كانت موطن أكثر للمحدثين، كان هي شأنها شأن كل بلاد الإسلام كانت بتزخر يعني بالمحدثين، بدون ما نقول هذا أكثر من ذات يعني. وإلا بغداد كانت حاضرة العالم الإسلامي، كانت يعني عاصمة الخلافة والعباسية أنذاك، دي كان طبعا أكثر يعني العلماء كانوا موجودين في يعني بغداد يعني. المهم ان هو لما نزل الكوفة سمع بقى من كبار اصحابها، زي مثلا خالد بن نخل القطواني وعبيد الله بن موسى ومن طلق بن غنام ومن قريصة بن عقبة وامثال هؤلاء. وبعدين ايضا رحل الى بغداد، وصل الى بغداد بقى لقي بقى فيها الائمة الكبار زي يحيى بن معين وزي سراج بن نعمان واحمد بن حنبل وقتيبة بن سعيد البغلاني وهؤلاء. ثم شرف يعني مصر، ونزل البخاري جاء هنا إلى مصر، سمع من تلاميذ يعني الليث بن سعد وغيره، سمع بقى من يعني عندنا أحمد بن صالح المصري وعبد الله بن صالح كاتب الليث آنذاك، وأصبغ بن الفرج وسعيد بن كثير بن عفير. ومن يدرك الليث؟ لم يدرك الليث طبعا، لما بينه وبين الليث وصفة زي عبد الله بن التنيسي وغيره، وزي مثلا عبد الله بن صالح كاتب الليث، وكان مثلا يحيى بن لهب بن ابي بكير ايضا، لقي كل هؤلاء، وكانت مصر انذاك يعني ذاك باهل العلم. ورحل ايضا الى الشام، فسمع منها من ادم بن ابي اياس وابي اليمان الحكم بن نافع اللي هو يروي عن شعيب بن ابي حمزه صحيفته، وايضا من محمد بن يوسف الرياض الذي يحدث عن الثوري. لما راى بلاد ما وراء النهر خراسان وهره وبلخ والري وكل بلاد المسلمين التي دورت بلادها، فطبعا ما ترك بلدا الا دخلها. حتى انه لما دخل بلخ في رحلته، فطلب اهل بلخ ان هم انه يعقد مجلس التحديث، فيعني روى عن كل شيخ حديثا، فروى 1000 حديث في بلخ عن 1000 شيخ. طبعا ثمره الرحله دي كانت يعني هذه 1000 مشايخه الذين تلقى علماء الانصار في رحلته. نعم الذين ادركهم، هو روى في الصحيح عن 289 شيخ فقط. وهذا من استطعنا به ان نقيد عدد مشايخه على وجه التقريب. نعم. فرحلته الحقيقة رحلة واسعة جدا. هذه الرحلة تتوافق بقى في البلاد هذه. كان البخاري رحمه الله مع أن والده كما سبق وقلنا أن هو ترك 1000 درهم حلال صافي، وصل به الإملاق والفقر أنه أكل حشيش الأرض. سبحان الله. في رحلته كله أنفق على الطلب وعليه أنفق على الطلب. نعم، لأن البخاري لم يكن له في الدنيا أي مطلب إلا الحديث وإلا العلم وجمع العلم والنظر في السنة والتفقه فيها والغوص على معانيها. فوصل الحال دي أنه أكل حشيش الأرض. الحقيقة بقى وأنا أقرأ يعني تراجم العلماء إن ده أكل الحشيش، وهذا استفى التراب، وهذا يعني كان يشرب الماء خالصا يعني ليس، كيف صبروا على هذا؟ هو ده نرجع إلى الكلام الذي قلناه قبل ذلك، وهو أنه كانوا يتدينون بهذا العلم. لما يقرأوا ليل نهار الصحابة كانوا يأكلون ورق الشجر، كما في حديث يعني جابر بن عبد الله في الصحيحين في غزوة سيف البحر، لما قال أمر علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجراح، ويعني أعطاهم جرابا من تمر، جيش بالكامل أعطاه جرابا من تمر، فكان أبو عبيدة بن الجراح يعطي الواحد التمرة والتمرتين، فلما كاد الجراب أن ينفد يدل التمرة الواحدة، قال جابر فكنا نمصها ونشرب عليها الماء، وظللنا شهرا نأكل ورق الشجر، ولذلك سمي بجيش الخبط، خبط اللي هو ورق الشجر اليابس لما يضربوه بالقسي العصي وبعدين يسفوه. فظلوا شهرا كاملا يأكلون عرق الشجر حتى رمى لهم البحر غلابة عظيمة يقال لها العنبر وسقط فيها الحديد. وسعد أبي وقاص قال لقد كنا نأكل ورق الشجر حتى تقرحت أجداقنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعتبة بن غزوان في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه برضو أيضا قال كنا نأكل ورق الشجر. فلما يكون هؤلاء يتدينون بالعلم ويروا صفوة الخلق الذين كما قال ابن مسعود لما الصحابة اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون ورق الشجر وصبروا على ذلك، فشيء طبيعي أن العالم الذي يتدين بهذا العلم الذي يحمله يهون عليه أن يأكل ورق الشجر، إذ ليس هو أفضل من هؤلاء الصحابة بل ويستقيمه ويعينه الله عز وجل ببركة العمل على أن هو يسيق يعني مثل هذا الطعام الذي لم تجب إعادته بمثل لعلنا كنا قد رتبنا أن يكون الأمر بإذن الله عز وجل كلاما عن رحلة الإمام البخاري عليه رحمة الله تعالى، ولكن طال الحديث حول أمر عظيم وإلهام وهو شرف الرحلة بشكل عام ووقفة طويلة مع هذا المبحث الهام، لكن ما يتعلق بشيخنا وإمامنا مهدي الحلقة وهو الإمام البخاري لم نقف مليا معه، وإن كنا نرجئ بإذن الله عز وجل الوقوف على نوادر من رحلته أحلته لهذه المكانة وعن أمور لعلها تأتي أيضا في قضية الحديث عن مكانته وعن محنته وغيرها من مواضيع تكمل سياق الصورة في الحديث عن الإمام البخاري رحمة الله عليه. كل ذلك نبقى معه بإذن الله عز وجل في الحلقة القادمة، وحتى ذلك نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.